لهم من جهنم مهاد. المهاد هو الفرش، ومنه مهد الطفل. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. يبقى الغشية هي الايه؟ الغطاء. يبقى هي فرش جهنم وغطاء ايه؟ جهنم. الآية الثانية تقول ايه؟ لهم ظلل من النار من فوقها ظلل. والآية الثانية تقول لك طب الظلل دي او الغواش ومش عارف ايه، بتدي جهتين في التكوين الانساني، التكوين البعدي في الانسان، لان كل ابعاد لها ابعاد ستة. مثلا الامام والخلف واليمين والشمال والفوق. طب مهاد ادي تحت، غواش ادي ايه؟ ادي فوق، وبرضو ظلل من النار ومن فوقها ايه؟ ظلل. يبقى كم جهة؟ وانت عملتها له من جهتين، واحنا عايزينها تعمل ايه؟ انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها. السرادق ده اللي انت بتشوفوه ده، الخيمة اللي هي منصوبة وتعلم. يبقى اذا شمول الايه؟ شمول العذاب. لهم من جهنم مهاد، وجهنم مأخوذة من الجهومة، شيء يخوف. ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين. زي ما قال كذلك نجزي الايه؟ المجرمين، قال هنا كذلك نجزي الظالمين.